السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، وأولادنا وبناتنا وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا، أن يرزقنا جميعا منازل الشهداء، وأن يجمعنا مع الشهداء في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقفة مع أهمية قصص الأنبياء، وقفة مع أهمية مجالس الإيمان والعلم، وقفة مع الحكمة من وجودنا في هذه الحياة. احنا موجودين هنا في الدنيا ليه؟ وإيه اللي مطلوب مننا؟ وهنسأل عن إيه قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يخفى على أحد يا جماعة إن الدنيا بقت فيها ملهيات كتير، والدنيا بقت فيها فتن كقطع الليل المظلم، والدنيا بقت صعبة، وبقينا كلنا في سأية وطحونة ودوامة إلا من رحم ربي. فدور دروس الدين ودور مجالس الإيمان إن هي تفوقني وتفوق حضرتك. دور دور مجالس الإيمان إن هي توقفنا وقفة مع نفسينا. دور مجالس الإيمان إن هي تصحح للطريق. فأحد الثمرات الكبيرة لدرسنا ده ومجلسنا ده إن كل واحد فينا يراجع نفسه. ويقف مع نفسه وقفة. هل أنا بحقق الهدف اللي اتخلقت عشانه؟ هل أنا مستعد للقاء ربنا؟ هل أنا كده ماشي صح؟ لو بصنا ليومنا وأسبوعنا والشهر بتاعنا هنلاقي نفسنا مشغولين بالدنيا قوي، وأنا أولكم. هنلاقي نفسنا الدنيا واخدة نصيب الأسد من حياتنا وفكرنا وقلوبنا ووقتنا. طب هل أنا مستعد في لحظة إن أنا أسيب كل ده وأقف قدام ربنا أتسئل؟ طيب هل أنا فعلا عايز الفردوس الأعلى؟ هل أعمالي بتقول كده؟ هل تربية الأولادي بتقول كده؟ هل اجتهادي في العبادة بيقول كده؟ أخشى ما أخشى يا جماعة إن إحنا نكون ناس بتوع كلام، ولكن العمل عندنا قليل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا عكسنا، كلامهم قليل والعمل عندهم عظيم وكبير وفي جد واجتهاد. فبنتكلم عن قصص الأنبياء، وبنتكلم في المجالس الإيمان عن أهمية الاهتمام بدورنا في الحياة، ألا وهو تحقيق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عن الاستعداد لليوم الآخر، عن حقيقة الدنيا، وإن إحنا لا محالة هنتركها عن قريب ونرحل. فلازم لازم كل واحد سمعني دلوقتي، كل واحدة سمعاني، كل يوم وإحنا بنحط رأسنا على المخدة بالليل قبل ما ننام، نكون عاملين احتمال 50% إن إحنا هنصحى بكرة ونمارس حياتنا الطبيعية، 50% تانية إن أنا مش هصحى. فلازم أكون تايب لربنا توبة صادقة، لازم أكون كاتب وصيتي، ولازم أكون خاتم يومي بعبادة وذكر وأذكار نوم، عشان لو حصلت 50% التانية يبقى أنا مستعد للقاء. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استكمالا لسلسلة قصص الأنبياء، كنا خلصنا في اللقاء السابق قصة سيدنا شمويل أو صمويل عليه السلام، وشفنا القصة العظيمة والمعركة اللي حصلت ما بين جيش طالوت وجالوت، وشفنا معنى التمحيص والاختبار والغربلة. لو أنتوا فاكرين كويس، العدد في الأول بني إسرائيل كان عددها بالملايين، وبعد كده 8000 خرجوا للجهاد ومروا على النهر بقوا 313. فتعلمنا المعنى ده، يعني إيه إحنا بنتغربل وبنختبر فكذا موقف في يومنا وفي حياتنا. وشفنا اسم ربنا النصير، وعرفنا أهمية دور الشباب في نصرة الدين، ووقفنا عند الآية لو فاكرين، فهزموهم بإذن الله 251 في سورة البقرة، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وعرفنا إن نبينا النهاردة هيبقى سيدنا داود عليه السلام، البطل بتاع المعركة اللي قضى على جالوت بضربة بالمقلاع بقدرة الرب العلي سبحانه وتعالى. وقع جالوت صريع وانتصر جيش طالوت على أيدين البطل الشاب سيدنا داود عليه السلام، وأصبح هو الملك بعد وفاة طالوت. سيدنا داود هو نبينا النهاردة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قصته مهمة لأن هي مش معروفة ومش مشهورة، عشان كده عايزكم تركزوا معايا النهاردة. عايز كل واحد سمعني دلوقتي ينادي على زوجته، لو سمحت خلي زوجتك جنبك النهاردة. عايز كل أم نادي على بنتك، وعايز كل أخ نادي على أخوك، ما تسمعش لوحدك. حاول تفتح المايك في البيت لعل الملائكة تيجي والشياطين تخرج. حاول تهتم انك تبعت اللينك لحد من صحابك، يمكن يسمع كلمة يهتدي بيها تبقى في ميزان حسناتك وتنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون. قصة سيدنا داود عليه السلام مش مشهورة زي كتير من قصص الأنبياء. قصة سيدنا موسى معروفة، قصة سيدنا يوسف معروفة جدا، قصة سيدنا آدم طبعا، قصة سيدنا إبراهيم، لكن في بعض الأنبياء كده محتاجين نقرب منهم أكتر ونعرفهم أكتر. منهم سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود اتجوز ابنة طالوت زي ما كان وعد طالوت، وبعد وفاة طالوت أصبح هو الملك. يبقى أصبح الملك بعد وفاة طالوت، وربنا كمان أتى النبوة. فجمع له الملك والنبوة من جديد. فاكرين لما قلنا بني إسرائيل كانت فصلت الملك عن النبوة، فاجتمع تاني الملك والنبوة على دين نبينا النهاردة سيدنا داود عليه السلام، وهو من ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. طيب عشان نتخيل سيدنا داود، الناس اللي سمعاني، سيدنا داود يا جماعة كان قصير القامة شوية، ما كانش يعني جسمه طول بعرض القلق، عشان الناس بس القصيرين كده والناس اللي ايه اللي مش ضخمين ما يزعلوش، لا يعني ايه انت شبه سيدنا داود. فايه وكان ازرق العينين، كان جميل عليه السلام، كان ازرق العينين قليل الشعر، وكان في صفة جميلة قوي قوي قوي قوي، غير الصفة الظاهرية، غير الشكل والوصف الخارجي ان هو قصير وعينيه زرقاء وشعره قليل، كان نقيا طاهر القلب. الله، هنا الكلام بقى، هنا الكلام، كان يتصف بصفاء ونقاء وسلامة القلب، كان بيحب الخير للناس كلها، ما كانش بيحمل في قلبه غل ولا ضغينة ولا كراهية لحد، حتى لو الحد ده كان أذاه، كان صاحب قلب سليم. ولعل ده السبب يا جماعة في اختيار ربنا ليه ان هو يكون نبي، لعل هو ده السبب، يعني ده اجتهاد مني، يعني طبعا ربنا يختار ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. وطبعا كان حسن الصوت، طبعا ده لسه هنتكلم عن الحتة دي، طبعا صوته ده يعني ده حكاية، ده الطير والجبال بتسبح معاه. لكن عايز أقف الأول قبل ما أتكلم عن صوته، عايز أقف مع سلامة قلبه عليه السلام، الصفة والخلق اللي كتير في زماننا الحالي إلا من رحم ربي مفتقد يا جماعة، وحتى ما بين المتدينين والملتزمين. ممكن يبقى حضرتك لابسة حجاب وخمار ممتاز جدا ولبس واسع ونقاب، ممكن أكون ملتحي وشيخ ولا شيخ ولا حاجة وبدي دروس، ممكن تبقي معلمة، لكن القلب عامل إيه؟ هل أنا شغال على قلبي؟ يمكن لو اشتغلت على قلبي ربنا يختارني، يختارني في مهمة لخدمة الدين، يختارني في الدعوة، يختارك في القرآن، يختارك تبي أم بطل. القلب السليم يا جماعة، كلكم فاكرين وعارفين القصة بتاعة الرجل اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة المسجد، ورجل بسيط أعرابي بيقطر منه ماء الوضوء، صلي صلاة كويسة كده ويمشي، فالنبي يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يوم واثنين وثلاثة ونفس الراجل يقع للاختيار، والنبي بشره بالجنة صلى الله عليه وسلم، ودي بشارة محدش فينا يحلم بيها. عارفين يعني ايه يا جماعة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ دي كلمة كبيرة قوي. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يغار غيرة وغبطة حميدة، ويروح يبات معاه 3 ليالي، يبص يلاقي عبادته بسيطة جدا، يعني مش مجتهد في العبادة، مش مقطع الدنيا في العبادة. وطبعا بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، هو أصلا من العبادلة الأربعة، هو حكاية في العبادة، كان بيختم القرآن في ليلة ويقيم كل يوم لحد الفجر ويصوم النهار كله، يعني قصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فلينا معهم وقفة العبادلة إن شاء الله بإذن الله. فاستقل عبادته سيدنا عبد الله رضي الله عنه. فبعد ال3 أيام قال له يا عم تعالى هنا، قال له في، قال له يا عم انت، انا لم اتخنق مع ابويا ولا حاجه، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال عنك ان انت 3 أيام ورا بعض من اهل الجنه، قول لي ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ قال له ما انت بت معايا 3 ليالي وشفت. قال له لا، اللي انا شفته ده اقل من العادي، اللي انا شفته ده اقل من العادي، انا لا، في حاجه غير اللي انا شفته. قال له هو اللي انت شفته؟ قال له لا، اصدقني. قال له غير أني لا أبيت، كل يوم أنا ببات أبيت وليس في قلبي، غير أني أبيت وليس في قلبي، ما فيش في قلبي حاجة تجاه حد، لا غل ولا بحسد حد على نعمة ربنا ادهاله، ولا بكره حد، ولا عايز أفش انتقم من حد، ولا قال له إيه بقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال له هذه التي بلغت بك المنزل والتي لا نطيق، دي اللي وصلتك للمكانة واللي احنا ما نقدرش عليه. يا جماعة العبادة سهلة، اللي يتعود على العبادة بفضل ربنا تبقى سهلة، اللي تتعود على القرآن، اللي يتعود على قيام الليل، اللي تتعود على الدروس، اللي يتعود على الصيام، بعد فترة بفضل ربنا وحده والثبات من عند ربنا بتبقى العبادة سهلة. لكن اللي مش سهل ان انا اقرص على نفسي وقلبي وسامح حد ظلمني، او اكسر الانا اللي جوايا، او ان انا اكون صاحب قلب سليم بيحب الخير للناس كلها، ده بقى اللي في منتهى الصعوبة. فسيدنا داود كان بيمتاز، كان مميز في الحتة دي، كان نقيا طاهر القلب زي ما قلت لكم. لعل وقع عليه الاختيار، لعل الاختيار وقع عليه عشان الحتة دي فيه، ولعل ربنا يختارك لمهمة عظيمة، لعل ربنا يختار حضرتك لمهمة عظيمة لو قدرتي تشتغلي على قلبك وتعالجي من أمراضه وتاخدي دور التزكية، تجتهدي في الدعاء، تجتهدي فيه انك تكسري نفسك والانا اللي جواكي. لعلي لو اشتغلت على قلبي ودعيت ربنا اكون صاحب قلب سليم، وسمعت قصة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب القلب السليم كتير، وحاولت ادعي ربنا كتير واجتهد واشتغل على قلبي وازكي نفسي واجتهد على سلامة القلب وصاحب الناس اصحاب القلوب السليمة، لعلي لو اشتغلت على قلبي ربنا يختارني ويختارك ويختارك. فدي كانت وقفة مهمة مع أهمية القلب السليم اللي بسببه وقع الاختيار على داود ليكون نبيا مع الملك. وكان أجمل الناس صوتا، وربنا أنزل عليه الزبور، الزبور اللي هو الكتاب اللي ربنا زي القرآن كده ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على سيدنا داود الزبور، وآتينا داود زبورة. وكان صوته جميل لدرجة إن هو لما كان يتلو الزبور خلاص كانوا الناس بيسمعوا تسبيح وترديد الجبال والطير معه. معجزة، معجزة يا جماعة، معجزة عظيمة. أنا نفسي أخش الجنة، ربنا يا رب يجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب، اجمعنا مع الأنبياء في الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. نفسي أخش الجنة وأروح لسيدنا داود وأقول له سمعني زي ما نفسي أخش الجنة كده وأشوف سيدنا يوسف اللي أعطي شطر الحسن، زي ما هموت كده وأخش الجنة وأشوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وأقول له احكي لي قصتك يا رسول الله، احكي لي السيرة النبوية بس منك أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما نفسي أقابل يا أبويا سيدنا إبراهيم وأقول له احكي لي أنت لما ترميت في النار وعمرك 16 سنة عملت إيه. زي ما نفسي أقابل والدي رحمة الله عليه في الجنة وأقول له اشتقت إليك يا أبي، اشتقت إليك كثيرا. لعل ربنا يجمعنا بيهم في مستقر رحمته. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. دي قصة، دي بقى برضو من معجزات ومن عطايا ربنا سيدنا داود، إن ربنا ألنه الحديد. فالحديد في إيديه كده كان كالطين والشمع والعجين، سبحان الله، آية من آيات ربنا عز وجل. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يا الله، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، يا الله. اصبر، سورة صاد، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، يا الله. فجميل ال ال ال ال ال الوصف ده جميل قوي. هو جميل سيدنا داود عليه السلام، وصوته جميل، وصاحب قلب جميل، فاللهم ارزقنا هذا الجمال يا رب. طيب نسأل سؤال عشان ننشط الناس اللي حاضرة معنا، وأول حد هيجاوب يبقى ليه عندنا دعوة. خلاص ننشط بقى الناس اللي نايمة، اصحى بقى لو سمحت، في سؤال الحلقة النهاردة، ركز معانا كده. مين من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان عنده صوت جميل، والنبي قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يلا يلا المسابقة، مين بيحب الصحابة؟ مين بيحب الصحابة؟ مين مذاكر الصحابة؟ مين متربي على محبة الصحابة؟ مين يا جماعة؟ ها؟ مين؟ أيوة الله، معانا ناس مركزة. بس تخيلت إن في ناس أكتر من كده عارفة. أختنا أمال أم سيف ربنا يبارك في عمرها، وأختنا شيماء، وأختنا هند ربنا يبارك فيهن جميعا، قالوا سيدنا أبو موسى الأشعري. سيدنا أبو موسى الأشعري كان حسن الصوت يا جماعة. سيدنا أبو موسى الأشعري ذات ليلة كان يقرأ القرآن، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له، ثم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، أبو موسى الأشعري. فكان صوته جميل في القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا داود صوته جميل في قراءة الزبور. هنا لينا وقفة يا جماعة، هنا لينا وقفة مهمة جدا جدا جدا. استغل موهبتك، واستغلي موهبتك، واستغل موهبة أولادك في طاعة ربنا مش في معصية ربنا. استغل موهبتك، استغل موهبة بنتك. النهاردة يا جماعة كتير من أولادنا صوتهم حلو وجميل ما شاء الله عليهم، بس صوتهم الجميل ده بيعملوا بيه ايه؟ بيغنوا بيه أغاني محرمة، بيشاركوا بالصوت ده في حفلات بتاعة المدرسة فيها موسيقى وفيها مش عايز أقول رقص وفيها اختلاط، ولا ابني هو اللي بيفتتح دايما بالقرآن الإذاعة المدرسية، ولا بنتي بتنشد الأناشيد الطيبة الرقيقة الدينية في وسط البنات والأخوات؟ فهنا مهم الوقفة دي قوي. فتش على موهبة ابنك. ابنك عنده كاريزما، ابنك عنده شخصية، ابنك متحدث. بدل ما هو متحدث في التفاهات، علمه الدين ودخله مدرسة شرعية ويبقى متحدث في الدعوة. هنا بقى دور الايه، دور الأب والأم المربي. بنتك عندها موهبة، بنتك موهبة الحفظ عندها عالية جدا، وقاعدة تحفظ في كلام فاضي بتاع ناس فاضية. ليه بنتك ما تحفظش القرآن وتبقى معلمة قرآن وتتدبر القرآن؟ ابنك دماغه متكلفة، دماغه أي حاجة على الكمبيوتر أو السوفت وير بيعرف يعملها. ليه ابنك ما يطلعش بروجرامر، مبرمج كبير يعمل لنا تطبيقات وابليكيشنز وبلاتفورمز غير اللي احنا شغالين عليها دي في كل حتة، وقاعدة بتقفل لنا الحسابات ومش مخلانا نتكلم كلمة واحدة عن غزة وعن فلسطين؟ انت دورك ايه مع ولادك وبناتك؟ انت هتطلع للأمة ايه؟ انت بتكتشف مواهب ولا بتدفن مواهب؟ فده سؤال مهم قوي. وزي ما قلنا سيدنا داود كان من المعجزات اللي ربنا اتاه اياها ان هو ربنا ألن له الحديد، فهو أول واحد صنع الدروع وأبدع في صناعة الدروع، واستبدل بدل ما الدروع كانت تقيلة ومعمولة من صفائح حديد تقيلة بتتعب المحاربين، استبدلها بحلقات خفيفة تأدي نفس الغرض وما تحملش المقاتل والمجاهد وزن تقيل. وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعمل سابغات اللي هي الدروع الكاملة، وقدر في السرد، احسب الحلقات والمسامير اللي محتاجها كويس. الله، ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ده سيدنا داود كان بيصنع دروع وكان صاحب صوت جميل وقلب سليم وكان ربنا أتى الزبور. ايه المكس ده؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. لبوس يعني دروع. المؤمن مبدع، المؤمن متقن محسن مجتهد. هنا في وقفة يا جماعة، التدين والدين مش مجرد ان انا يعني بعبد ربنا كويس وخلاص. فين استفادة الأمة مني؟ هل أنا بعمل برامج هادفة؟ هل أنا بنتي داعية إلى الله؟ هل أنا ابني بيصنع حاجة مفيدة للمسلمين؟ النهاردة الموبايل أنا بتكلم منه، والأبليكيشن اللي أنا عليه، والساعة اللي حضرتك لابسها، والعربية اللي أنت حضرتك بتركبيها، كل ده مصنوع في بلاد غير المسلمين. حتى السبحة الإلكترونية معمولة في الصين، إيه المهزلة دي؟ حتى السجادة، سجادة كثيرة معمولة في بلاد، إيه يا جماعة ده؟ إيه ده؟ فين صناعة المسلمين؟ فين صناعات المسلمين؟ فين إبداع المسلمين؟ فين إتقان المسلم؟ فين إحسان المسلم؟ ربنا كتب عليه الإحسان في كل شيء، فين ده؟ مش موجود. ليه؟ لأن أنا فهمت الدين غلط، أنا سطحي في فهم للدين. فالموضوع محتاج وقفة، محتاج وقفة، محتاج وقفة بجد يا جماعة. الكلام ده الموضوع ده محتاج وقفة حقيقية في فهمنا للدين وتربية أولادنا على معنى الدين الشمولي، المعنى اللي الأمة محتاجاه في الوقت الحالي. فعليه السلام سيدنا داود، زي ما انت قلت كده، كان محاربا، نبيا، ملكا، رجل صناعة، وصاحب صوت جميل وقلب سليم عليه السلام. باللغة بتاعتنا مهندس، ممكن يبقى مهندس، مهندس كده ايه يعني، بيهندس في صناعة الحديد، وبيهندس في الصوت برضو. وبدأ يحكم بني إسرائيل بالحق، وربنا شد لي ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وربنا شد لي ملكه مقواب الحرس والجنود، وجمع على يديه بني إسرائيل بعد ما كانوا ممزقين، وربنا علموا القضاء فقضى بين الناس بالعدل، وكان نبيا ملكا قاضيا عادلا. بص يا يزيد، زي ما قلنا كده، صنعت اللبوس اللي هي الدروع، لبوس يعني دروع، الدروع كان بيصنع الدروع، كان متميز في صناعة الدروع، وعمل تكنولوجيا، ابتكر حاجة في الدروع بدل ما تبقى كلها حديد خالص تقيلة على المقاتل، خلاها عبارة عن حلقات بتجتمع مع بعضها بمسامير، وده معنى قدر في السرد، احسب الحلقات اللي مطلوبة، وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. فكان ملك عادل، وكان نبي قاضي قوي، وربنا شدد له ملكه، واجتمعت على يديه بني إسرائيل بعد ما كانوا ممزقين، وده معناه إن الحاكم العادل بيجمع شمل الأمة. وكان جميل قوي سيدنا داود عليه السلام، وكان مع كل المشاغل اللي هو فيها، لأن هو ملك، كان ملك ونبي وقاضي، وكان بيخصص وقت النهار للناس وللقضاء والحكم بين الناس، ومع كل انشغاله ده كان الليل بتاعه لله وبس. ما كانش زينا الصبح دنيا والليل برضو دنيا، لا، كان بيعرف ينظم وقته كويس، محدش مشغول الانشغال بتاع سيدنا داود، وطبعا محدش مشغول الانشغال بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان في تنظيم للوقت، ما كانش مجرد ساقية شغال فيها زي ما احنا كده، صبح شغل وبالليل شغل، وقاعدين على الموبايل من الصبح لحد بالليل، وسهر وصحيان متأخر، وفجر قايمين واحنا متخبطين مش حاسين، ونرجع ننام شوية ونصحى نروح، لا لا لا، العملية كان فيها نظام، كان في بيتعمل بوز للدنيا مع غروب الشمس، خلاص الدنيا لازم تقف، الليل ده بقى ربنا، انا طول اليوم مشغول ومطحون، بقى انت مشغوله طول اليوم بقى، والعيال والدنيا والحكايه، وانت مشغول، وانا كان ايه، كان كان كان كان كان في تنظيم للوقت، خلاص جه الليل يبقى قيام ليل، يبقى قيام ليل. كان متميز عليه السلام في الصيام وفي القيام، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، والحديث في البخاري عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، يبقى بعد العشاء ينام، يقوم بقى إيه نص الليل، يعني مثلا الساعة 11 بالليل يروح قايم مثلا، يقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. إيه ده يا سيدنا داود، مع كل اللي أنت ملك، ملك ونبي، الأول نبي وملك وقاضي وحاكم عادل وتحتك رعية، وده اجتهادك في العبادة؟ ايه ده يا جماعة، ده احنا تعبانين خالص يا جماعة، احنا لا انبياء ولا ملوك ولا عندنا رعية، عندنا طبعا رعية بس رعية على قد البيت، نفرين ثلاثة خلاص كده، وما عندناش الاجتهاد ده. وانت يا سيدنا داود كل يوم تنام من بعد العشاء نص الليل، تصحى التلت، تقيم الليل التلت، وتنام كمان السدس، وتقوم على الفجر وتكمل يومك، وكل يوم يا إما يوم صايم، يعني يفطر يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، يا زي ما قال لنا أبو إبراهيم، ومحارب قوي، محارب قوي. إيه ده، إيه إيه إيه إيه الشخصية دي، هو عارف إزاي ينظم الوقت، راح كتير لو عمل حاجة بيعملش التالية، محارب قوي وملك وقاضي، وقبل ده كله نبي ومجتهد الاجتهاد ده في العبادة، وكمان بيسبح ربنا طول اليوم، والجبال تسبح معاه والطير تسبح معاه، ويصنع دروع ويبتكر في صناعة الدروع. ايه ده، ها ده غير بقى اهل بيته بقى وذريته. ايه ده يا جماعة، دي بركة العبادة، دي بركة العبادة، اللي يعبد ربنا ويجتهد في العبادة ربنا يبارك له في وقته، اللي يخلص نيته لربنا ويتحرك في خدمة دين ربنا، ربنا يبارك له في وقته. دي البركة اللي احنا مفتقدينها. ليه؟ عشان حياتنا كلها بقت دنيا. هتيجي البركة منين؟ عشان حياتنا كلها بقت دنيا فنزعت البركة. فاللهم ارزقنا البركة في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وأولادنا وأموالنا وفي كل ما رزقتنا يا رب، واجعلنا مباركين أينما كنا. فحتة يصوم ويفطر يوم دي بصراحة يعني الله المستعان، وفكرة القيام الليل بالطريقة الجميلة دي، مين يقدر ينام بعد العشاء دلوقتي؟ ده احنا بنبدأ يومنا بعد العشاء، ده احنا بنبدأ نفكر هنعمل ايه وهنروح فين وهنجيب اكل ايه ومشوار ايه، مفيش الكلام ده، اللي صاحي من الفجر ما عندوش حاجة بعد العشاء. فاحنا حياتنا فيها لخبطة كتير، بنتعلم من الانبياء تنظيم الوقت. المهم اللقطة دي مهمة، انا شايفها مهمة على فكرة، انا شايف الكلام ده من ضمن الحاجات المهمة نتعلمها من الانبياء، مش مجرد بس نتعلم يعني العبادة او الدعوة وخلاص، بنتعلم تنظيم وقتنا، نتعلم ازاي الصبح للناس وبالليل ربنا. فاكرين مقولة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ان صحت المقولة يعني، متى انام؟ لما لقوا كده عينيه بتغفل وهو قاعد معهم في المجلس، فقالوا له يا امير المؤمنين الا تنام؟ فقال لهم متى انام؟ ان نمت بالليل، ان نمت بالنهار ضيعت حق الرعية، وان نمت بالليل ضيعت حق ربي. فده دي حياة الناجحين يا جماعة، دي حياة الابطال. في ليلة من الليالي وهو في المحراب بتاعه بيقيم الليل، اتفاجئ ان في اتنين شخصين، اتنين بني ادمين تصوروا المحراب ودخلوا عليه، فانفزع، ففزع منهم، اتخض، ايه يا جماعة في ايه ده انتوا انس ولا جن ولا ملايكة ولا بشر ولا انتوا ايه؟ فقالوا له ما تخافش، احنا اتنين متخاصمين مع بعض وما لحقناش المجلس بتاعك في النهار اللي بتقضي فيه ما بين الناس، فجينا لك بالليل. فقال لهم اتفضلوا. فالاولاني قال له انا صاحبي دوة عنده 99 نعجة، نعجة اللي هي المعزة او الانسة بتاعت الخروف، او المعزاية كده، وأنا عندي نعجة واحدة بس، فأخذها مني وقال لي أنا هرعاها مع 99 بتوعي، فأخذها وغلبني في الكلام وأنكر بعد كده إن هو أخد مني حاجة وما رجعليش النعجاية الواحدة بتاعتي وطمع فيها مع 99 بتوعه. سيدنا داود رد بمنتهى الحسم: لقد ظلمك، إزاي يعمل كده؟ ده ظلمك وتعدى عليك. وده للأسف ده كلام سيدنا داود، حال كتير من الشركة إلا قليلا منهم. فالتاني عاتب سيدنا داود وقال له: يا نبي الله، استعجلت في الحكم وما سمعتش مني. وظن داود أنما فتناه، اختبار، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فانتبه سيدنا داود إن هو استعجل في الحكم، إزاي ما يسمعش من التاني؟ صح، إزاي يعني؟ حتى لو كانت القضية واضحة بس ما ينفعش، لازم أسمع من الطرف التاني لعل ليه عذر أو حجة أقوى من الأولاني. واعتذر سيدنا داود للرجل التاني واستغفر ربنا وخر ساجدا. وهل أتاك نبأ الخصم استسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها. وعزني، يعني غلبني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. جميل القرآن لما يتفهم، يعني لو قرينا الآية دي من قبل ما نحكي القصة هتمر علينا مرور الكرام، دلوقتي لها طعم تاني خالص. سورة صاد، الآية من 21 ل 24، ودي من أحد ثمرات تعلم قصص الأنبياء، الاستمتاع بالقرآن وفهم القرآن. فغفرنا له ذلك، ربنا غفر له وقبل توبته وزاده خيرا في الدنيا والآخرة يا داود. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالقصة دي والاختبار ده اللي تعرض ليه سيدنا داود في كذا لقطة ودرس مستفاد ما ينفعش نعدي عليهم ونمر عليهم مرور الكرام. في معنى مهم جدا بتعلمه من قصص الأنبياء ومن القصة دي يا جماعة، إنك لما تحكم ما بين طرفين لازم تسمع الطرفين كويس. لو اتنين من أولادك بيشتكوا ليكي، مش مجرد إن جالك واحد بيعيط ترجعي تزحقي في التاني، اسمعي من التاني. لو اتنين من شركائك حصل بينهم مشكلة، اسمع من الاتنين من غير ما تتحيز لحد. لو ربنا حطك في وضع انك تحكم او تفصل في قضية او في مشكلة، اسمع كويس الاطراف كلها. وده معنى مهم جدا نتعلمه من قصة سيدنا داود عليه السلام. في معنى عملي ومعنى مهم قوي قوي بنتعلمه من القصة دي، إن إحنا نحاول نتجنب الشراكات قدر المستطاع يا جماعة. الشراكة فيها مشقة وفيها مسؤولية وفيها أمانة كبيرة قوي، ودي شهادة القرآن وكلام سيدنا داود عليه السلام. وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض. إن كثيرا من الخلطاء، شايفين القرآن بيقول يا جماعة كتير من حالات الشراكة فيها ظلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فاللهم اجعلنا من هؤلاء القليل، اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل. كتير من حاول تتجنب الشراكات، ما تستسهلش الشراكة، ما تخشش في أي شراكة وخلاص إلا إذا كانت فيها خطوط عريضة وواضحة وصريحة تفصل في الحقوق وتبين. ولو كنت في شراكة واحترت أنت ظالم ولا مظلوم، اختار تكون المظلوم عشان ما تبقاش الظالم. تعال على نفسك شوية، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خليك أنت من من من من إلا الذين آمنوا دول وعملوا الصالحات وقليل ما هم، خليك من القليل، خليك من القليل، لأن دايما القليل ممدوح والكثرة مذمومة. فنتعلم كمان، نتعلم كمان سرعة التوبة والاستغفار على طول. خر راكعا وأناب، استغفر ربه وخر على طول. اتعود وتعلم دايما سرعة التوبة والاستغفار، واعرف ان ربك غفور فغفرنا له ذلك. شايفين يا جماعة فغفرنا، شايفين الفاء اسم ربنا الغفور، ما احنا بنطلع الاسماء والصفات من قصص الانبياء، فغفرنا له ذلك. فاكرين قصة سيدنا موسى عليه السلام؟ قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، لما قتل حد خطأ في مصر، فاغفر لي، فايه؟ فغفر له. فربنا غفور سبحانه وتعالى. فاستغفر ربنا كتير وسارع بالتوبة وما تأخريش، خلي عندك ورد استغفار. في ذنوب احنا مش واخدين بالنا ان هي ذنوب، بنعملها غصب عننا. من ضمن الدروس المستفادة اللي الحضور والأخوات والشباب معنا بيقولوها، درس مستفاد جامد قوي، هو نبي وقاضي وملك ومقاتل وشخصية، ما تكبرش، ما قالش لا أنا ما بغلطش، ما قالش لا أنا كان قصدي لسه كنت هسمع لك. أنتوا عارفين الحجج بتاعتنا، عارفين واحد فينا لما يغلط فيحاول يحور عشان ما يطلعش نفسه غلطان، ويفكر نفسه ذكي ونبيه عشان يقدر يخرج من لا لا يا جماعة، الناس القوية والأبطال الحقيقيين بيعترف بخطأه على طول، اعترف واعتذر للرجل التاني واستغفر ربنا وخر راكعا وأناب. معنى نتعلمه من سيدنا داود إن من القوة ومن الأمانة ومن الرجولة إن أنا لو أخطأت أنا أخطأت. فمعاني بنتعلمها من الأنبياء وصفات فعلا جميلة أوي يا جماعة. ربنا يا رب يجمعنا مع الأنبياء. ومرت الأيام ووصل عمره 100 سنة عليه السلام، والنبي بيحكي لنا الموقف ده من حديث أبي هريرة، وعايزكم تسمعوا معايا الموقف ده كويس، هنختم به قصة هذا النبي الجميل داود عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود النبي فيه غيرة شديدة. سيدنا داود يا جماعة كان بيتصف بالغيرة الشديدة على أهل بيته، ودي صفة طيبة بيفتقدها رجال كتير. كان فيه غيرة على أهله، وكان إذا خرج، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. فكان لما بيخرج كل الأبواب من بعده بتغلق ومحدش يخش على أهل بيته أبدا. احنا بنحكي الكلام ده في زمن بقى ممكن الراجل يسيب في زوجته تختلط مع الناس كلها ومفيش حاجة تتحرك فيه، ممكن الأب يخرج مع بنته ولبسة لبسة صعبة قوي، بيشتري حاجة من مول ولا رايحين مشوار ومفيش حاجة بتتحرك فيه قوي. سيدنا داود حضرتك مش بيخرج مع أهل بيته، لا ده حابس أهل بيته في البيت وبيقفل الأبواب ومش بيسمح لحد يخش عليهم وهو مش موجود. ومش سيدنا داود بس، النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ربنا أمر، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، ده مش كده بس. وسيدنا عمر، فاكرين يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي أنه دخل الجنة وشاف قصر، فقيل لمن هذا القصر؟ قال لعمر، فاقترب منه فلقى جارية، فقال إيه النبي، قال إيه الشاهد في الحديث، تذكرت غيرتك يا عمر فبعدت عن القصر. فالشاهد سيدنا عمر كان غيور. سيدنا الزبير من أشد الصحابة غيرة على زوجته السيدة أسماء، فالزوجة اللي تلاقي جوزها غيور ما تزعلش، دي صفة من صفات الرجال، وصفة من صفات الأنبياء، وصفة من صفات الصحابة، وصفة من صفات الرجال، ودليل على المحبة. ونفس الكلام النساء برضو، يعني الرجل اللي يلاقي في زوجته غيرة ما تزعلش. السيدة عائشة كانت أشد الناس غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا عارفين مواقف كتيرة قوي مع السيدة عائشة. بس أهم حاجة ما تتجاوزش الحدود الغيرة دي، سواء من الرجل أو المرأة، وكل طرف يتفهم الطرف الثاني في هذا الأمر حتى يستقيم البيت. كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. بالمناسبة نسيت أقول لكم أنه هو كان من أشد الناس شكر لله، كان شاكرا لله كثير الشكر، دي صفة من اجتهاده في العبادة. اتكلمنا عن صيامه، كان بيصوم يوم ويفطر يوم عليه السلام، وكان بينام نص الليل ويقوم تلت الليل خلاص، وينام السدس، وده كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان كثير الشكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فصفة جميلة بسيدنا داود كثرة الشكر. مين فينا بيشكر ربنا على النعم؟ دايما نفتكر الحاجة اللي ناقصانا وننسى نشكر ربنا على النعم كتير اللي احنا غرقانين فيها. طيب المهم، كان شديد الغيرة وكان بيغلق الأبواب. فخرج ذات يوم وغلقت الدار، قفل الباب وراك العادة. فأقبلت امرأته، فامرأته خلاص براحتها، البيت مقفول بتتحرك، لقت فإذا رجل قائم وسط الدار، لقت رجل واقف وسط الدار، يا دي المصيبة. فقالت لمن في البيت، من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لتفضحن بداود، والله العظيم لو داود جه هيبهدلنا. الرجل ده جه منين؟ ازاي في وسط الدار ظهر واحد؟ ده داود بيقفل كل الأبواب، ده لو داود جه ولقى واحد الدنيا هتخرب. داود رجل ومراته عاملة اعتبار لرجولته وغيرته. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ ركزوا معايا في الحتة دي يا جماعة. قال من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. أنا اللي مش بهاب الملوك، أنا اللي بدخل حتى على الأبواب المغلقة، أنا اللي باجي من غير معاد، أنا اللي مش بيفلت مني حد. فقال داود عليه السلام أنت والله ملك الموت. يا الله. فقال داود عليه السلام أنت والله ملك الموت. فعلا دي صفات ملك الموت يا جماعة، لا يهاب الملوك، لا يستأذن بالأبواب، لا تغلق أمامه الأبواب، ولا يفلت ولا يمتنع منه أحد. قال أنت والله ملك الموت. فمرحبا بأمر الله، الله أكبر، مرحبا بأمر الله، ده كلام سيدنا داود يا جماعة لما جاله ملك الموت. فمرحبا بأمر الله. فرمل داود، رمل يعني أسرع، يا الله، فقبضت روحه عليه السلام. أنا عايز أقف وقفة معه، فمرحبا بأمر الله. يا ترى يا جماعة، يا ترى لما يجي لي ملك الموت هقول مرحبا بأمر الله؟ هقول اشتقت إلى لقاء ربي؟ هنطق بالشهادة؟ هبقى سعيد بلقاء ربنا؟ فمرحبا بأمر الله. يا ترى يا جماعة احنا مستعدين للقاء ربنا؟ ملك الموت هيجي فجأة، مش هيستأذن، مش هيخبط الباب، مش هيسيب لك فرصة، مش هلحق أتوب إذا شفت ملك الموت وحصلت الغرغرة. ملك الموت محدش فينا من هيفلت منه يا جماعة، ملك الموت لا يهاب أحد. فمرحبا بأمر الله. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقبضت روحه عليه السلام وطلعت عليه الشمس، والناس اجتمعت علشان دفن سيدنا داود، والشمس طلعت والحر شديد، فمين ابن سيدنا داود اللي هيخلفه في الملك والنبوة اللي أمر الطير إن هي تظل سيدنا داود؟ ولحد ما أظلمت الأرض من كتر الطير اللي اجتمعت فوق استجابة لهذا النبي الملك العظيم أعظم ملوك الأرض سيدنا سليمان عليه السلام. معادنا المرة الجاية مع درس شيق جدا مع هذا النبي الملك، الملك اللي لا ينبغي لأحد من بعده. فقال سليمان للطير أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض. فقال له سليمان اقبضي جناحا، حتى أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يشرح لنا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه إيده، يعني النبي سيدنا سليمان قال للطير يعني بلاش تفردي الجناحات الاثنين، افردي جناح واقبضي جناح عشان يبقى فيه بس مصدر هواء ومصدر نور. والنبي شرح للصحابة كده، ففرد إيد وبسط إيد صلى الله عليه وسلم. جميل النبي يا جماعة، جميل هذا المعلم صلى الله عليه وسلم. إيه ده، نفسي أتعلم منك يا رسول الله، نفسي أجالسك وأحبك وأجلس بين يديك وأقر عيني منك. نعم المعلم والمربي والنبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي بيعلم الصحابة. فمات داود عليه السلام وعمره 100 سنة، من ضمن الأمور الخطر اللي لازم ما نسمع لهاش في قصة سيدنا داود يا جماعة، بعض الأخطاء في التفاسير أو بعض الأمور اللي ذكرت عن سيدنا داود إن هو أحب امرأة بتاعت قائد عنده. خلاص، طبعا دي مصيبة من مصائب اللي ذكرت في يعني بعض الكتب السماوية المحرفة زي الإنجيل كده، إن سيدنا داود أحب امرأة بتاعت قائد وبعت القائد ده بره في معارك بره عشان كلام كده لا يصح أبدا في حق الأنبياء ولا في حق نبي مجتهد في العبادة زي سيدنا داود عليه السلام. ولكن اللي صح طبعا ان هو عليه السلام كان ملك عظيم ونبي كريم جميل صاحب قلب سليم، وكان تميز في صناعة الدروع، وكان صاحب صوت جميل زي ما قلنا، وكان بيقضي ما بين الناس. واللي صح برضو ان هو مات وعمره 100 سنة، وكان عمره أصلا 60 سنة، ولكن سيدنا آدم لما ربنا أطلعه على ذريته فرأى رجل كده من ذريته، يعني فيه زهرة كده، يعني أزهر كده وبه وبيص كده، فلمعان في عينيه، فسأل قال له ربي مين ده؟ قال له ابنك داود. سيدنا آدم قال له كم عمره يا رب؟ قال 60 عاما. فقال آدم يا رب زده من عمري 40. فدي من ضمن الأمور اللي حدثت اللي خلت عمر سيدنا داود 100 سنة، وتغلق هذه الصفحة لهذا النبي الجميل الكريم الملك القاضي عليه السلام، عشان تفتح صفحة جديدة المرة الجاية مع أعظم ملوك الأرض على الإطلاق، سليمان عليه السلام. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا مع الأنبياء في الفردوس بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يصلح لنا النية والذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.